باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي ابن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. الله أكبر. المخنث الذي يتشبه بالنساء في هيئته وكلامه، سواء كان تطبعا أو طبيعة، لكن أكثر ما يطلق على ما إذا كان طبيعة. يوجد بعض الرجال كانوا امرأة في هرجه، تقول مثلا يمدد هرجه، وتجده أيضا في مشيته مشية المرأة، هذا يدخل على النساء لأن النساء أمنات منه فيدخل عليهم. لكن إذا وصف المرأة هذا الوصف وشدل عليه على أن فيه شيء من الذكورة، وإذا كان فيه شيء من الذكورة ويدخل على النساء ويشاهدهن ففيه خطورة، ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخوله. طيب، يقول أنها تقبل بأربع، وش الأربع هذه؟ نعم، بعض العلماء يقول المراد بالأربع أربع العكن، عكن البطن، يعني خطوط في بطنها من كثرة اللحم أو الشحم. تدبر بثمان لأن أطراف هذولي من الخلف كم تصير؟ أربع من هنا وأربع من هنا، تكون ثمان. فقال هذا يصف بطنها، وأن هذا البطن فيه هذه الخطوط الدالة على سمنها وامتلائها من الصحة، وهي إذا دانت طرفها من الخلف تكون كم؟ ثمان. أربع من هذه وأربع من هذه، لكن من الأمام أربع. نعم، وهذا يدل على أن الرجل هذا المخنث يدل على أن النساء لا يحتشمن منه إطلاقا، حتى أن المرأة قد يبدو بطنها له ولا تحتشم منه، لكن كونه يصف المرأة هذا الوصف يدل على أن فيه شيء من الذكورة. يعني فيه بعد خلاف في الموضوع. شقول شيف تقبل بس نبي ذولي تقبل بأربع وتدبر بثمان، فإنها تقبل بأربع من العكن لسمنها، وتدبر بثمان لأنها كان تنعطف بعضها على بعض، وهي في طيها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع. فإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية. وقال بثمان، وكان الأصل ثمانية لأن واحد الأطراف مذكر، لأنه لم يقل ثمانية أطراف، أو لأن كل من الأطراف عكنة تسمية للجزء باسم الكل فأنث بهذا الاعتبار. وأما رواية من روى إن أقبلت قلت تمشي بست، وإن أدبرت قلت تمشي بأربع، فكأنه يعني ثدييها ورجليها وطرفي ذلك منها مقبلة ورد وطرفي ذلك منها مقبلة وردفيها مدبرة. وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينئذ. وزاد ابن الكلب بعد قولي وتدبر بثمان بثغر كالأقحوان، إن قعرت تثنت وإن تكلمت تغنت، وبين رجليها مثل الإناء المكفو. وزاد المدايني من طريق بس خلاص هذا بلجه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.